الكوره دراس، وهو تعريف يتناول ثلاثه عناصر: عنصر يتعلق بإله كريم متعال له من الأسماء والصفات ما يجعله موضع المهابة والإجلال والتعظيم والتوقير، فهو يمثل الطرف الأعلى في العلاقة التي يقوم عليها الدين. ثم لدينا طرف أدنى وهو الإنسان الذي يتوجه إلى هذا الإله بالعبادة الخالصة بناء على العنصر الأوسط متعلق بالوحي الذي يأتي به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المثل الأكمل لعلاقة بين البشر وخالقهم. ولاحظنا أن هذا التعريف ينطبق على أديان الوحي، لأن أديان الوحي هي التي تظهر فيها تلك العلاقة المتكاملة بين خالق ومخلوق ومعبود وعابد بناء على وحي يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني علينا أن ننتقل نقلة أخرى لكي نرى التصورات التي يمكن تقديم نماذج منها في الفكر الغربي الذي بدأت فيه هذه الدراسات بعد مشكلات حدثت في أوروبا. أوروبا كانت تدين بالمسيحية الكاثوليكية في معظمها، وإلى جوارها مواقع تدين بالبروتستانتية بعد حركة الإصلاح الديني التي تمت في أوروبا في القرن السادس عشر على يد مارتن لوثر وكالفن وأمثالهم. كانت حتى ذلك الوقت لا تعرف ولا تطبق ولا تنتمي إلا إلى دين واحد هو المسيحية. وكانت معرفة أوروبا بالعالم قليلة محدودة، لأنه لم يكن عنده في ذلك الوقت وسائل الاتصال الحديثة التي تجعل طفلا صغيرا من الآن يعرف من المعلومات ما لم يكن يعرفه مجتمع بأكمله في ذلك الزمن القديم. الآن عن طريق دوائر المعارف والأنسيكلوبيديات وما يصدر من دراسات هنا وهناك وبرامج، يستطيع طفل صغير في السنة الخامسة أو السادسة الابتدائية من التعليم الأساسي أن يعرف معلومات لم يكن العالم كله يعرفها في ذلك الوقت. لم تكن هناك مطابع، مطبعة طلعت في القرن 16 الميلادي، وكانت المعرفة حتى للمسيحية نفسها محدودة جدا، لأن الكتاب المقدس كان لا يوجد إلا في الكنائس، ليس عند أحد كتاب مقدس فيه بإقرار، ولا يعرف أحد عن حتى عن المسيحية إلا أقل القليل. وكانت المعرفة حكرا على العاملين في حقل المؤسسات الدينية كالكنائس والمعابد ونحوها. يعني أرجو أن تتصوروا هذا حتى لا تظنوا يعني المسائل كانت معروفة على هذا النحو. فكانت أوروبا تقريبا لا تعرف إلا الإسلام الذي ينازعها ملكها وسلطانها. وكانت معرفتهم بالإسلام أيضا في ذلك الوقت معرفة مشوهة، لأنها اعتمدت على ترجمات مشوهة للقرآن الكريم، واعتمدت على علاقات متوترة بين أوروبا وبين العالم الإسلامي تقوم على الحرب. ونحن نعلم أن الحروب الصليبية استمرت 200 سنة على كل المكان، وكانت هذه فرصة لكي تعرف أوروبا أكثر عن العالم الإسلامي، لأنهم لما جاءوا إلى الشرق واحتلوا فلسطين وبعض المواقع في أماكن من الشام بالإضافة إلى فلسطين في لبنان مثلا، لأن منطقة الشام كلها كانت اسمها الشام، ما كانش في دول كانت هي نراها الآن، لا لما جاءوا ورأوا أن هذه البلاد يعني ليست بلاداً بدائية ولا بعيدة عن الثقافة، بل كان فيها نظام ثقافي وكان فيها علوم وعندها معارف إلى آخر هذا الكلام، ووجدوا أنها تمثل حضارة بدأوا يعرفون عن الإسلام شيئاً آخر غير الذي يعرفونه في تلك العلاقات المتوترة التي ظهرت في الحروب الصليبية وفي غيرها من الحروب التي وقعت بين أوروبا والعالم الإسلامي. فبعضكم قد يرى أن المعلومات التي تقدم عن هؤلاء بسيطة، لكن هكذا كان الواقع في ذلك الوقت. لم تكن أوروبا تعلم عن الدنيا كلها، ما عرفش حاجة اسمها البوذية، ما عرفش حاجة اسمها الكونفوشيوسية، عن الشمالية، وهذه ديانات طبيعية كانت موجودة في العالم. لكن عدم وجود علم مكتوب ومطابع تطبع كان يجعل المعلومات قليلة جدا جدا، وكانت الكنيسة هي التي تقدم المعلومات للعالم في ذلك الوقت وتقدم بقدر، تقدم بقدر لا تقدم كل المعلومات كما نقول الكتاب المقدس من الكنائس فقط. مش الآن كل واحد على الموبايل بتاعه المصحف أو إذا كان مسيحياً الإنجيل أو أي شيء من هذا الكلام، هذا كلام موجود الآن لكنه لم يكن موجوداً قبل 5 قرون أو أحد. مفيش مطابع، مفيش كتب، مفيش ديمقراطية للثقافة الدينية أو غيرها، إنما كان الأمر كله منحصراً في ما بين جدران الكنائس التي يذهب إليها من يشاء ولا يذهب إليها يعني من لا يشاء. فعندنا طبعا حصلت ثورة على الكنيسة. الكنيسة لأسباب عديدة أصبحت مجالا للاعتراض والرفض، وأعطت أوروبا ظهرها للدين وللكنيسة، وبدأت تدخل في مضمار آخر للتصور للحضارة، حصل فيها اعتماد على العقل أو ما يقال إحلال العقل محل الله، وأصبح عند أوروبا صلة أكبر بالعالم، خرجت في علاقات استعمارية جديدة، اتصلت بشعوب، وأصبحت المطابع تقدم ثقافات، وبدأ المستشرقون يذهبون إلى العالم كله ليعرفوا معلومات لم تكن معلومة له. فعندئذ أصبح التفكير في أمر الدين شيئا علميا خالصا بعد أن كان أمرا مجهولا على الأوروبيين لا على كل المسيحي. وسيتبين فيما نقدمه من التعريفات أن تصور أوروبا للدين كان مرتبطا بموقفهم من الدين المسيحي. معلوماتهم عن الدين المسيحي كانوا يقيسون عليها كل معلومات عن العالم الآخر وكل الديانات الموجودة بره. ومن هنا وجدناهم يجعلون المؤسسات الدينية جزءا من الدين، وسنتبين هذا بالتفصيل عندما نأخذ نماذج من هذه المعلومات التي أشرت إليها بإجمال في هذا الذي أقدم به هذا الموضوع. فعلينا إذن أن نتتبع بعض الملاحظات التي يمكن تقديمها عن أوروبا التي اهتمت بعد ذلك بهذه الدراسات المتعلقة بالأديان حتى أصبحت هي التي تصدر تلك المعرفة إلى العالم. لكن كل هذا تم بعد التحول عن نصرة المسيحية، وسيتبين هذا بشيء من التفصيل الآن كلام يعني مجمل، لكن التفصيلات تتضع في عدد من الملاحظات التي تجدونها بين أيديكم، ويعني سنتبعها شيئا فشيئا بالبيان وبالشرح وبالتفصيل. سنقدم أولا ملاحظات، سنتقدم ثانيا تعريفات، ثم ننتهي بالنهاية إلى نتيجة. فكأن منهج المحاضرة أو يعني برنامج المحاضرة يندرج تحت هذه العناصر الثلاثة عنصر يقدم لنا بعض الملاحظات التي أشرت إلى بعضها بالإجمال الآن سأعود إليها بالتفصيل، ثم يقدم بعد ذلك بعض التعريفات مع بعض التعليقات التي سرت عليها، ثم نصل إلى نتيجة. يعني عندنا ثلاث عناصر في المحاضرة، ثلاث عناصر في المحاضرة، يعني مش عايزين كل المسائل تدخل في بعض، ولكننا ينبغي أن نتبعها شيئا فشيئا. وهكذا سنبدأ بالقسم الأول من المحاضرات من المحاضرة، وهو الملاحظات التي يمكن تقديمها في هذه المسائل المتعلقة بموقف أوروبا من الدين، ثم بعد ذلك ننتقل إلى التعريفات، ثم نصل في النهاية إلى اختيار رأي أو موقف، وسنعود به مرة أخرى إلى شيء سبق ذكره ولكني أؤجله الآن حتى لا نضع العبرة قبل الحسن. أول حاجة من الملاحظات أن الفكرة عن الدين أو مدلول الدين شهد تطورا كبيرا وتنوعا كبيرا فيما يتعلق بمدلول الدين، ولم يصل هذا الأمر، يعني في تطورات كانت تحت نتيجة للاقتصاد العالم، نتيجة لوجود الكتب إلى آخره، وطبع الكتاب المقدس عنده، طبع التوراة وطبع الإنجيل ووضع الاثنين مع بعض، كانت التوراة شيئا وكان الإنجيل شيئا، لم يكونا مطبوعين في مجلد واحد كما هو الشأن الآن في العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم مثل التوراة وما بعدها، والعهد الجديد مثل الأناجيل وأنواعها والرسائل التي أضافها بولس إلى المسيحية فيما بعد. فالأمر كان فيه نوع من التغيب والتطور وتقليب الأمر على وجوهه دون أن نصل إلى استقرار، ولم يصل الأمر إلى استقرار في أوروبا في الموقف من الدين إلا بعد هذا التحول الذي وقع في القرن الخامس عشر وما بعده في هذا الموقف من الكنيسة والدين الذي تمثله الكنيسة، وتبين للناس أن الدين ليس منحصرا في أوروبا وحده، علاقته بالعالم كده ليست معلومة له كما نقول، ليس الدين محصورا في أوروبا وحدها، ولكنه موجود في العالم بدرجات وبتنوعات كثيرة تختلف وقد تتعارض مع هذه الديانة الموجودة في أوروبا سواء كانت كاثوليكية أو كانت بروتستانتية. فعندنا أول ملاحظة إن كان عندنا تطور وتغير لم يصل إلى استقرار إلا بعد تحول أوروبا عن المسيحية والكنيسة، لأن قبل ذلك لم يكن عندهم تصور للدين إلا الدين الموجود في أوروبا فقط. وكما قلت لكم الأسباب إن لا توجد مطابع ولا توجد علاقات منفتحة ولا يوجد عند الناس أدنى درجة من المعرفة حتى بالمسيحية إلا لمن يذهبون إلى الكنائس، لأن الكتاب محصور في مكان ضيق. فكانت فكرتهم عن الدين هي دين موجود في أوروبا فقط بس. لكن عندما بدأ التحول والتغير وإعطاء الظهر إلى الكنيسة وما تمثله من دين وهو المسيحية، أصبح الأمر أمامهم مفتوحا لكي ينظروا في الدين نظرة عالمية. يعني كان الأول محلي ثم انتقل بعد هذا التحول إلى أن يكون نظرهم إلى الدين مصبوغا بصبغة عالمية. وإذا كان الدين مصبوغا بصبغة عالمية، هل يتصور أن يكون شيئا واحدا ولا يكون شيء متنوع؟ لازم يكون شيء متنوع. فإذا الأول تصور محصور في المسيحية نتيجة لانغلاق أوروبا على نفسه، حدث تحول عن هذا لأسباب تتعلق بالعلم وأسباب تتعلق بالسياسة وأسباب تتعلق بالأخلاقيات وأسباب تتعلق بالاقتصاد بشعوب أخرى ووجود روابط ثقافية مترجمة من العالم الآخر وخصوصا من العالم الإسلامي، كل هذا أدى إلى تلك التطورات التي حدثت في أوروبا، فانتقلت من أن تكون محصورة في المسيحية إلى أن يكون عندها إيه؟ نظرة عالمية إلى الدين، وبما أنها عالمية فمن المتوقع أن تكون متنوعة ومتغيرة بحسب البلاد التي تتصل بها أوروبا. نعم، صفحة أنا عندي طبعا القديمة 29، وغير ترى عندكم صفحة 30. 29 أيضا، خلاص تبقى 29. أنا بقول ربما لأن النسخة الثانية ليست معنا. فالمهم إن إحنا كان عندنا تصور محدود حصل فيه نوع من التطور، إذا انتقلنا من هذا الوضع المحدود إلى وضع عالمي. الدين له صفة العالمية وليس منحصرا في الدين المسيحي اللي موجود في أوروبا فقط، وإذا كان عالميا فالمتوقع أن يكون هذا الأمر متنوعا وليس شيئا واحدا، لأن العالم كله لا يدين بالمسيحية، عندنا ناس فيها إسلام، وعندنا سيتبين لهم بالدراسة والفحص والإحلال والطباعة والترجمة، كل هذه عوامل أثرت في نظرة أوروبا إلى إيه؟ إلى الدين بصفة عامة، فانتقل من كونه محليا إلى أن يكون عالميا، ومن ثم سيكون متنوع. دي أول ملاحظة. نعم، احنا بنقول اهو من محلي محدود الى ان يكون تصور عالمي. الاول مش عارفين الا المسيحيه، وانا قلت في المقدمه الاسباب، ليس الكتاب المقدس مطبوعا، ليس موجودا عند الناس، اوروبا لا تعرف كثيرا عن العالم لانه لا توجد مطابع اصلا، لكن لما بدات الطباعه وبدات الترجمه وبدات العلاقات تزداد واكتشاف طريق الحرير والذهاب الى الهند ومعرفه الصين، كل هذا الكلام ادى الى تطور في المعارف، ومن ثم ادى الى تطور في النظره الى الدين، فاصبح الدين بعد ان كان مرحليا اصبح امرا عالميا، وما دام عالميا فيه تنوع وفيه تعدد في التصورات التي تقدم للدين في العالم. من المحلية إلى العالمية، من الإقليمية إلى العالمية، ومن المحمودية إلى النطاق الأوسع والنطاق الأكبر في التصور للدين. طيب، عندما بدأوا يتحدثون أو يعرفون شيئاً عن أديان العالم، أصبح لديهم لأول مرة معرفة بأن الدين ينقسم إلى قسمين، دين العالم، أديان الوحي وأديان الطبيعة. أديان الوحي ديانات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشهرها الذي تعرفه أوروبا الديانة التي تنتسب إلى موسى عليه السلام، الديانة التي تنتسب إلى عيسى عليه السلام، والإسلام الذي احتكت به أوروبا احتكاكا دائما منذ جاء الإسلام وبدأ يتوسع على حساب الأرض التي كانت تابعة للمسيحية. فإذا أديان الوحي التي تعرفها أوروبا ثلاثة، لكن بالإضافة إلى هذا توجد أديان أخرى، فبدأت النظرة من المسيحية إلى أن يبقى عندي قسمين كبار، قسم يتعلق بالأديان الطبيعية، وأرجو أن يكون الأمر واضحا لأنه تكرر كثيرا، أديان طبيعية معناها أنها أديان بشرية، تصورات بشرية أضفيت عليها صفة القداسة فتحولت من كونها مذهباً أو فكرةً أو مبدأً إلى أن تكون ديناً يعتقده الناس. بوذية على سبيل المثال وستتكرر أكثر من مرة في هذه المحاضرة، يعني تنتسب إلى واحد لم يدعي أنه نبي ولم يدعي أنه إله، وهو بوذا الذي تعني المتنور، إنه حدث له إشراق تحت شجرة معينة فسموه بوذا، يعني المتنوع، يعني نوع من اليقظة المباغتة أو المفاجئة التي لا يعرف لها سببا، كأن وحيا نزل عليه فأضاء له أفكارا وقدم له معانيا ومفاهيم، وعندئذ بدأ يتحدث عن طريق للنجاة أو الخلاص تتمثل في معلومات ومعارف ونظرة إلى الكون وإلى الحياة وإلى الخلود وإلى العالم بصفة عامة. الذين جاءوا من بعده لم يكتفوا بأنه نجم حدث له إشراق أو تنور، ولكن أضفوا عليه صفة إلهية، يعني ألهوه، فتحولت المسألة من كونها فكرة ومبادئ ومعلومات إلى أن تصبح ديناً يعتقدون الناس، له طقوس يؤديها الناس، وله أخلاقيات يعتنقها الناس، وعندئذ أصبح ينظر إليه على أنه دين وليس مجرد مذهب فكري كمذهب أرسطو مثلا. مذهب أرسطو لا فكري، ما حدش قال أن أرسطو إله، ولذلك لما تحول هذا إلى دين، أنا أرجو يعني تتابعون شيئا فشيئا حتى تكون المسائل واضحة في أذهاننا. الدين الطبيعي هو الدين الذي ينشأ من تصورات بشرية، يعني ليس فيه وعي وليس فيه نبوة وليس فيه إله، إيمان بإله، وقد يكون الأمر بعد ذلك أنه ينتقل إلى أن يؤله ناس ممن ينتسب إليه هذا المذهب، فيتحول من كونه فكرة أو مبدأ كفكر أرسطو أو فكر أفلاطون أو فكر أفلوطين أو فكر أي فيلسوف من القدامى، هذا يظل فكرا إلى أن نتحدث عن قداسة وعن موقع أعلى، فعندئذ ينتقل من كونه فكرا إلى كونه دينا. فأصبح لما اتصلوا بالعالم تبين لهم إن عندهم حاجة اسمها الدين السماوي أو الدين الإلهي أو الدين النبوي قائم على النبوة والدين الطبيعي. ثم مع هذا التقسيم أعطوا للدين الإلهي موقعا أعلى، لأنه ينتسب إلى نبي علّى، وقدم مبادئ وقدم شرائع وقدم أحكام وطبق في بعض الزمن وفي بعض الوقت، وانتسبت إليه مؤسسات واعتنقه ناس وحارب من أجله ناس، سواء كان ذلك عن اليهودية أو في المسيحية أو في الإسلام. وطبعا كل مرة هنقول إن المسيحية هي دين الله عز وجل عندما جاء بها عيسى عليه السلام فتسمى الإسلام، يعني عشان بس ما يضلش الأمر يلح على أذان بعض الإخوة بالقبر أو تسمى إيه، ها؟ كل مرة أنا بكرر هذا الكلام لحسن تفتكروا أن احنا نضلل في الأمر، لا، احنا عندنا أديان طبيعية أهلها يقدسونها، زي ما ربنا قال للمشركين لكم دينكم ولي إيه؟ دين سماه دين، حتى هم يعبدون الأوثان، حتى هم يعبدون الكواكب، يعبدون البشرة حجرة ظواهر طبيعية إلى آخره، سماه دين. احنا عندنا أديان طبيعية بهذا المعنى، لكن أديان الوحي معروف أنها ترجع إلى الفن. نعمل الجمع ولا ما نعملوش، هذه مسألة تكلمنا فيها مرتين، لكنني لا أريد أن أكرر الأمر في هذا الأمر. فيبقى عندهم أدركوا أن عندنا أديان طبيعية، عندنا أديان إلهية وأديان سماوية تنتسب إلى الله عز وجل، تمام؟ ومع هذا، مع اعتراف بعضهم بوجود نمطين من التعبد، أديان طبيعية، أديان إلهية، واعتبار الأديان الإلهية أعلى، لكن ظهر في أوروبا اتجاه ثاني بعد التحول عن المسيحية سموه عبادة العقل أو تأليه العقل، معناها تأليه العقل معناها رد الدين، العقل لا يكون إلها ولا يحل محل الإله ولا يغني عن الدين، لكن هكذا وجدنا مفكرين يتحدثون عن شيء يسمى عبادة إيه؟ عبادة العقل، عبادة العقل يسموها عبادة إيه؟ مدام ليس لها يعني مصدر إله سموها عبادة إيه؟ لأنهم أعطوا لهذا العقل مكانة القداسة، وبعضهم قال بصراحة الإله مات والذي يحل محله تعالى الله عن ذلك، لكن عبد الشيطان هؤلاء غير الكلام عن الهوام، لا يعني غير بتوع أوروبا، يعني نتكلم عن مراحل تاريخية، لا يعني فيه أه سميه زي ما تحب، لكن هذا وجد عبادة العقل إحلال الإنسان عدل الله، هو الذي شرع، هو الذي يضع القوانين، هو الذي يحاكم ويحاسب، هو الذي يقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا جميل وهذا قبيح، هذا خير وهذا شر. مع الاسم خلي حصتك واسكت. الله يا سيدي، ما لا نسميه شيطان. الفكر احيانا عند المنحرف يكون اصعب من الشيطان. فكر الذي يقول له او يقول هو اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. يعني لن نؤمن لك حتى تأتينا لقربان تأكله منه مثلا، لن نؤمن. وحتى لو أتيت أهل مكة قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني لو رقيت في السماء وصعدت أنت الحال في السماء لن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأ، تنزل علينا كتابا نقرأ كده. فعندئذ العقل عندما يضل يكون إلها، والله تعالى يقول أفرأيت من اتخذ إلهه إيه هواه. يعني هذه عبارة العقل موجودة، فالله تعالى يعني يبين لنا خطر هذا الأمر، لكنه وجد في العالم ونحن لا نحكم الظواهر الطبيعية ولا التاريخ، ولكننا نحكي ونعلم حاله. فهذا وجد في أوروبا حتى اسمع عبارة العقل. نعم يغلق؟ لا يغلق. أصل الدين مخاطبة للعقل وإقناع له، أصل الدين كان. ولذلك كانت تأتي البراهين والأدلة التي تجعل الإنسان يقر بأن فوقه كائن أعلى، وهو الذي يرسل الأنبياء، وهو الذي خلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يصرف، وهو الذي يسخر. لابد أن يكون عندنا إقناع للعقل، لأنه كما ينبغي أن نعلم في بعض الديانات كان علماء هذه الديانات يقولون أغمض عينيك واتبعني، أغمض عينك واتبعني، لأنني أمثل لك الدين الصحيح. لكن دينا كالإسلام لا يقولها، يقول افتح عينيك وعقلك وفكر ثم تبين لك الحق فستجد نفسك إذا كنت طالب الحق فعلا تؤمن بهذا الأمر، قد تبين الرشد من الإيه؟ من الله. والمفروض أن العقل السليم يقبل الرشد ويقتنع بالرشد ويمتثل إلى الرشد ولا يعارض ولا يعاني في مثل هذا. لكن العناد موجود، والله تعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ويقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحد تعمل في إيه؟ ما تقدرش تلزمه بحاجة، واحد يقول له احنا بالنهار ولا في الليل، احنا بالليل تعمل في إيه؟ ياخذ علقة، لا عايز علقة عشان يصدق ان احنا بالنهار فعلا، وهكذا يكون الامر. لكن الدين لا اكراه فيه كما قال الله سبحانه. نعم فكر يعني ايه؟ خد بالك احنا مسائل الفكر تتعلق بالقوه الانسانيه، فالعنده مقدره على ان يسبح في المحيط يسبح به، اللي ما عندوش مقدرة عليه يحترم إمكانياته، يحترم إمكانياته، ما يروحش يروح يجيب الناس ويطلع عليهم. فعندئذ كل إنسان يختار ما يعني يتعلق بإمكاناته، فإذا كان قادرا على السباحة يذهب ويسبح، بس قادرا على السباحة يتلم عشان ما يروحش بس. فعندنا يعني بعد ما ظهر في تناول عندي أديان طبيعية وعندي أديان واحد، وفي ناس قالوا بعد كده ان الاديان الوحي اعلى وناس قالوا لا ما فيش حاجه اسمها دين واحد. هذا في اوروبا يا جماعه، احنا بنتكلم من اول محاضره في اوروبا، نتكلم لتقريره هذا الكلام لغايه العلم به كما بين الله تعالى للناس، وخالف اليهود ان الله مردود. هل نحن نؤمن هذا من القران الكريم؟ نؤمن بذلك وحده، لكن هل نؤمن بالمضمون؟ طبعا لا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنحن نعلم لا لنعتقد، وانما لنعلم الذي حدث في العالم. فارجو الا تلتبس المسائل عليكم يرحمكم الله. ايوه طبعا، وقد عرفنا الله بما كان عند الامه وما كان عند اتباع الاديان وما وقع فيه بعضها من تغيير وتحديد وتحريف الى اخره. لسنا مكلفين بان احنا نؤمن بالتحريف ولا بالتغيير، لكن نعرف هذا الامر. والشعر يقول في المسائل العاديه خالص بعيدا عن الاديان: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. مش كده؟ بل مش عارف يقع، لكن العارف يبقى متجنب معاه، انما يعرف المكان ده فيه ايه، الجزء ده من التاريخ فيه ايه، هذا العصر ما الذي كان فيه الى اخره. فنحن هنا للتعرف وليس للاعتقاد، في فرق بين الاثنين. وارجو ان اضطر الى تكريم مثل هذا الامر، مش ناس صغيرين بقى، احتاج ان احنا كل ما نمشي سطرين ننبه الى مثل هذا الامر. يعني خليكم في الاكبار كده وخليكم حلوين بقى كما يقول الصعايده. ماشي، في صعايده هنا يتعالوا ولا حاجه؟ لا احنا مش هنزعل، احنا بنقول اعملوا زي الصعايده وقولوا خليكم حلوين بقى، لازم تكون حلوين بقى، يعني ما مش عايزين نكرر ونقنع. ايه الشراجوة؟ خلاص خليكم زي الشراجوة، الشراجوة مشهورين بالكرة حتى انهم عزموا الارض زمان. ها؟ عزموا الارض. وبعدين كان عندهم كان ناس في القطر من المنوفية. كويس؟ فزقوهم لحد ما دوموا لحد الشرقية. ده عشان نراضي الناس كلها. ماشي خلاص. يبقى خدنا ملاحظتين لحد الوقت، خدنا ملاحظتين، كان في تغير وتنوع كبير واختلاف، لانهم بصوا الى نظروا الى هذه المساله على انها مساله عالميه وليست محصوره في المحليه ولا الاقليميه ولا المحدوديه. انواع. نمره اثنين، لما نظروا في العالم اتلقوا عندهم ديانات طبيعيه وديانات الوحي، وبعضهم قال ديانات الوحي اعلى واكمل، وبعضهم قال بل عبادة العقل. يبقى دي عندي ملاحظتين على أوروبا. نمرة ثلاثة، ملاحظة رقم ثلاثة أو جي زي ما قلت عنده، مصطلح الدين استعمل في اللغات الأوروبية الحديثة. طبعا كان الأول عندهم لغة واحدة لأوروبا هي اللغة اللاتينية، ثم انشقت عنها لغات كثيرة بعدد القوميات وبعدد الشعوب، من أهمها طبعا الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية. أربعة منهم ولادة اللغة اللاتينية مع الإنجليزية. الإنجليزية لها جذر مختلف والألمانية لها جذر مختلف، لكن اللاتينية ولادها طبيعيين هم الفرنساوي والإيطالي والأسباني والبرتغالي. المهم، كلمة ريليجن عندما تنطق في أي لغة من هذه اللغات تتحدث عن عدد من العناصر. هذا نوع أيضا من علاقة أوروبا بالدين. أول عنصر الاعتقاد بوجود إله أو آلهة أو إلهة أو إلهات، يعني دي كائن أعلى بس قد يتعدى عند بعض الناس، قد يتعدى يبقى عنده أكثر من إله. في بعض الناس يقولوا إله واحد، ناس يقولوا أكثر من إله، وبعض الناس يؤنث الإله، يعني في ديو الفرنساوي ديت ديت على انها اله، وهذا موجود في اللغات الاخرى. فعندي كائن اعلى، لكن الكائن الاعلى ده قد يكون واحدا، قد يكون اكثر من واحد، قد يكون ذكرا، قد يكون ذكر بمعنى انه يعامل في الضمير اللي راجع اليه على انه كضمير مذكر، او عندهم كمان لان عندنا اديان طبيعيه في ذلك الفهم للدين، لانه ما دام يحتاج الاديان الطبيعيه من الممكن ان يكون عندي اكثر من اله او اكثر من اله او يعني مذكر او مؤنث اله. فعندي كائن اعلى نمره واحد. احنا بنقول كائن اعلى ولكنه واحد جل جلاله، الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فهم عندهم تنوع بقى في مثل هذا الامر. فادي عنصر رقم واحد. العنصر الثاني انه ياتي مع هذا الاله او تحت رتبه هذا الاله عناصر روحية أخرى يؤمنون بها أكثر. عندي إله وعندي عناصر أخرى. العناصر الأخرى كما نقول روحية، يعني مثلا الإيمان بما يشابه الملائكة مثلا في الأديان الإلهية. ملائكة هذه عناصر أخرى. أو الجن في التصورات الطبيعية والتصورات الدينية. موجود إدراك إن في كائن ثاني غير الإنسان يعيش في هذا العالم، ومن الممكن أن يضره أو أن يؤثر في مصيره أو أن يؤذيه أو شيء من هذا الكلام. فعندي إله أو آلهة، إلهة أو إلهات، ده نمرة واحد. تحت منه إيه؟ عناصر روحانية أخرى لا تدركها الخبرة البشرية على حقيقتها ولكنها موجودة. يعني عندي زي احنا بنكتب نموذج كده جنب هذا الكلام كالملائكة على سبيل او الأرواح التي تملأ العالم. العالم فيه أرواح أخرى غير يعني غير الأشياء البشرية الموجودة امام الناس، عندنا فيه أرواح أخرى. ثم العنصر رقم ثلاثة في نظرات اللغات الأوروبية الحديثة إلى الدين وجود كيانات أو مؤسسات تعمل في خدمة هذه الظاهرة الدينية، زي الكنائس، زي المعابد، زي المساجد بالنسبة للمسلمين، هذه أو المؤسسات الدينية التي تخدم هذه العقائد وتعرف الناس بها، تدعوهم إلى طاعتها، تدعوهم إلى عبادتها، تحتفل بها، تجد المناسبات لتقديم القرابين لها، تقديم الذبائح لها، الطواف حولها، نحو ذلك. فيبقى عندي إله وآلهة، عندي كائنات أخرى، عندي إيه؟ المؤسسات الدينية. وطبعاً أوروبا عندما تتحدث عن المؤسسات الدينية فأعظم مثل تعريفه هو إيه؟ هو إيه؟ الكنيسة. الكنيسة والذلك سيتبين فيما بعد أن هم يقول لك الدين اللي يخش كنيسة بقاش دين. ليه؟ لأن هو ده اللي عارفينه، هم ده اللي نشأوا في ظل، وظلت اللغات تحمل هذا المغرور الثقافي المسيحي الموجود. فهذا هو الـ يعني الـ الأمر المتعلق بتلك المؤسسات أو الكيانات التي تخدم هذا الموضوع. فيبقى عندي عنصر غيبي وهو الإله، ويماثله وجود أرواح أخرى تملأ العالم أو ملائكة أو جن أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك وجود كيان يخدم هذا الدين الذي يظن أهله أنه دين أو يعتقد أهله أنه إيه؟ أنه دين. طيب بمقتضى هذا يبقى الإسلام دين ولا ليس دينا؟ دي أن في العنصر الغيبي الأعلى، ثم فيه كيانات أخرى يعني أو كائنات أخرى، ثم عندنا كائنات أيضا تتعلق به يعني المساجد أو نحو ذلك. فإذا بناء على ذلك سينظر إلى الإسلام على أنه دين، وقد كان هذا أمر غير معروف لهم قبل هذا الانفتاح على العالم الذي تم بعد التحول عن المسيح. مباح رقم 4 أن الدين في أوروبا ليس جزءاً من الهوية الشخصية، يعني يتدين لا يتدين، هذا لا يطعم بأنه فرنساوي أو ألماني أو إنجليزي، فاللغة جزء من الهوية. خذ بالك اللغة جزء من الإيه؟ من الهوية التي تمثل الكائن البشري. لغته صيني غير الفارسي غير الإنجليزي غير الروسي غير كذا، اللغة جزء من الهوية. القومية جزء من الهوية، لكن الدين بالنسبة لأوروبا ليس جزء منها، أقل عندهم، لأن تركوا الدين أصلا وتحولوا إلى العلمانية، تحولوا إلى ما يسمى سيكولاريزم، تحولوا إلى العلمانية، فلم تصبح الديانة جزءا من الهوية. يعني مفيش واحد يروح يطلع البطاقة الشخصية أو الرقم القومي بتاعه ويكتبوا له إنه مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا أي حاجة، ليس جزءا من الهوية، ليس كاللغة أو القومية أو الإقليم الذي يعيش عليه الناس. هل يقول أنا مصر تنسب إلى مين؟ إلى مصر. هل يقول أنا سعودي تنسب إلى إيه؟ إلى بلاد الحجاز. في إنجلترا يقول أنا إنجليزي بالنسبة إلى الأرض التي يعيش عليها. هذه مقومات الهوية المتفق عليها عند الناس وعند المسلمين وعند المسيحيين وعند اليهود، هذا جزء من الهوية. مفهوم الكلام ده مفهوم؟ جزء من الهوية. عناصر الهوية كما نقول اللغة والقومية، أنا أشرح لنفسي أنا كمان بقى، والقومية والإقليم البلد، يعني أي ثلاث حاجات متفق عليها في الدنيا كلها، ثلاث حاجات متفق عليها، لكن الدين عند ناس وعند ناس، عند الأوروبيين لا، هذا لا يكتب لا في رقم قومي ولا ساعة ما بيتجوز ولا ساعة ما يتجوزي ولا كلام من هذا، يمشي على مزاجه. ليه؟ لأن أوروبا انتقلت من التدين إلى العلمانية التي تجعل الإنسان هو الحكم في حياته كلها، وهم لا يراعون وهم يضعون قانونا على سبيل المثال بأنه موافق للمسيحية وغير موافق. هذه مسائل شخصية، مسائل عايز يتدين يتدين، الذي لا يريد أن يتدين لا يجبره أحد ولا يلزمه أحد أن يكون متدينا، ولا يكتب في بطاقته ولا بأي وثيقة من وثائقه ولا بالباسبور ولا بأي شيء يتعلق بالديانة. وعندما يقدم قانون أو يوضع مشروع لأي شيء، لا يأتي واحد يقول هذا ضد المسيحية يقول له بعض، ليس من حق أحد أن يتدخل في أمورنا. وهذه الدعوة التي توجه الآن إلى تدين بلاد العالم وفي أولها بلاد العالم الإسلام، دعوة إلى العلمانية. حاضر سيدة رأيت هذا فما، بس عايز أؤكد الفكرة قبل أن ننتقل عنها إلى. فعندئذ الديانة في أوروبا ليست جزءا من الهوية. اتضع المعنى ده يعني اتضع بما لا يعني مزيد على جبنا العناصر الهوية، ليس من بينها في أوروبا الديانة، لكن أصبح الاهتمام بالدين شأنا علميا، كما يدرس الظاهرة الاجتماعية، كما يدرس الظاهرة الاقتصادية، كما يتوصل إلى نتائج علمية في علم الطبيعة وعلم الكيمياء، ولا علوم لها ناس. فكذلك أصبح عندهم اهتمام علمي موضوعي بدراسة ما يتعلق بالظاهرة الدينية أو ظاهرة التدين، باعتبار أنها مسألة موجودة في العالم قدام عينيها. يعني هم يرون حتى الهندي الذي يعبد البقر، هذه الظاهرة ظاهرة تدرس من الناحية الدينية، أن هذا عنده دين يدفعه لأنه هو يقدس البقر، عنده دين يجعله يقدس مثلا امبراطور اليابان لانه سرير الشمس مثلا. هم يعتقدون هذا ان ده سرير الشمس، يعني الشمس ولدت جلاله وبدوده وهو من هذه السلاله. بعض الناس تقدس التعابين، بعض الناس القدامى في مصر القديمه كانوا بيقدسوا البقران او بيقدسوا البقر كما هو موجود في الهند، هذا موجود في العالم كله. فاذا الديانه لا تمثل جزءا من الهويه. اسمحوا لي هذا استاذ من المغرب. يعني مش هتصل بيه الان بقى. نعم لسه فيه، بس قبلك الاستاذ طارق بعد اذن حضرتك، اللي فنان حضرتك دلوقتي يدينا معنى التدين عند المسيحيين في الشرق يختلف عنه بسبب تأثرهم بتدين المسلمين. لا هذا موجود في انقسام وقع في الدولة. هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أنا في محاضرة. المفكرين الغربيين يقولون الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقي. بعض الناس قالوا هذا الكلام. طبعا نحن لا نقول هذا الكلام أبدا. نحن نشهد أن الناس يعني بشريون إنسانيون عالميون حتى وإن اختلفت الأديان. يعني لا تنزع صفة العلمانية أو بشريعة أحد، لكننا نقول هذا مسلم وهذا مسيحي وهذا بوذي وهذا هذا إلى. طيب لكن الناس من الغربيين يرون هذا كل الشرق شرق بأديان قديمة وبإسلام وببوذيته وبكونفوشيوسيته وبكذا وبكذا مختلف. وقد كانت المسيحية في أول الأمر واحد، ولكنها انقسمت انقسامات هائلة. حتى الدولة الرومانية التي أدخلت المسيحية في روما إيطاليا، التي أدخلت المسيحية إلى الإمبراطورية كلها، روما البابوية في روما قبلت المسيحية عن طريق ملك قسطنطين سنة 325 رسميا في مجمع يسمى مجمع نيقية، يعني اجتمع فيه المسيحيين اللي موجودين في العالم اتفقوا على هذا الأمر. وجد هكذا أولا، ولكن حدث انقسام في هذه الدولة، انقسم قسمين، قسم موجود في روما وقسم موجود في تركيا، فأنطاكيا في تركيا. طبيعة التدين الشرقي منذ هذا الانقسام مختلفة، ليس الإسلام هو الذي أدى إلى هذا. لا بس خد بالك، أنا فاهم أنت عايز تقول إيه، لكن الشرق علاقته بالدين أقوى من الغرب، وما يزال الشرق حتى الآن له علاقة أقوى بالدين من الغرب، لأن الغرب رفض المسيحية أصلاً وأصبح علماني. علماني يعني ملوش دعوة بالدين أصلاً، والدين دي مسألة شخصية، من أراد أن يتدين فليتدين، ومن وهل يريد أن يتدين فعليه وليس الأحد عليه في الطاعة. يتجوز مدني، يتجوز ديني، يروح الكنيسة، ما يروحش الكنيسة إلى آخره. فهذه مسائل مختلفة، الشرق مختلف. بل إن عندنا أحيانا طبعاً الأرثوذكسية هي لا الأرثوذكسية في الشرق عندنا تدريج، لكن الأقلية جدا حول نصف مليون 600-700 ألف، لكن الأغلبية مثلا عندنا تركيا في اليونان وفي شرق أوروبا وفي روسيا هؤلاء أرثوذكس عندهم شدة في التدين عن الغرب. الغرب مش دعوة، خلص خلص في الهوية، لكن الهوية موجودة عند المسيحيين الشرق. لكن عند المسيحيين الغرب لا، مش حاسس ان المسيحيين الغرب اصلا، لان ما حدش يعرف ان كان المسيح ولا مش مسيحي، ده علماني ولا مش علماني، ليبرالي ولا مش ليبرالي، اي حاجه. ففي فرق بين التدين الشرقي بالنسبه للاسلام وبالنسبه للمسيحيه وبالنسبه للتدين حتى بالبوذيه، دول مختلفين، طبائع مختلفه. وبدا الفكر عندنا ديني في الشرق كله، مش عندنا عندنا المسلمين. ولذلك هم عندما يتحدثون عن الفلسفة يقولون الفلسفة ظهرت في اليونان، لم يوجد أحد في العالم يفكر عن طريق العقل إلا اليونانيون ومن جاءوا بعدها، والعالم الثاني اللي هو أسبق من اليونان بألفين سنة وثلاثة آلاف سنة زي مصر مثلا، يقول لك لا ليس عندهم فلسفة، وإذا كان عندهم فلسفة تبقى فلسفة دينية ونحن لا نعترف بهذه الفلسفة الدينية. وهكذا إحنا كانت الناس بتيجي هنا زمان مصر القديمة في عين شمس ويحاولوا انهم يتظاهروا بان عندهم علم، فكان كهنة المصريون يقولون لهم انتم اطفال في حجر الحضارة، ومع ذلك لا يعتبرون هذا فكرة، يقول فكر ديني، لا فكر ديني معناه اتباع وتسليم وخضوع وإنعام وكذا وكذا، نحن نريد العقل الحر الذي يفكر من غير ان يكون فوقه سلطان او عنده اوامر او انه سلم هكذا. ففي فرق بينهم. تفضلي يا استاذ. حضرتك هو انا عايز اقول احنا بعد التحول اللي حصل في اوروبا ده، يعني هم كانوا ما عرفوش غير الدين المسيحي. ايوه. التحول ده من اللاتين لعقل العلوم اللي هي طبيعيه. ليه؟ لاسباب كثيره جدا. هل ده بسبب مش لدرجه ان حد قال لها موجود اله مع انا عامل ناس؟ في ناس. هل ده بسبب مفاعيل الكنيسه في القرون الوسطى؟ طبعا طبعا. وهذه لا، هي مجموعه من الاسباب، منها وجود روابط ثقافية جاية من الخارج ليس فيها السلطان المستبد الذي قامت به الكنيسة. الكنيسة كان لها ملكية هي الإقطاع الأكبر في أوروبا، يعني ملكة الأراضي، وكانت هي التي تسير الجيوش، وخصوصا عندما وجهت الجيوش نحو الشرق نحو العالم الإسلامي الذي فيه مهد السيد المسيح عليه السلام، يعني اتولد عندنا فلسطين. فقالوا بقى ده بيهينوا المكان ولازم نروح نعمل حرب وكذا. الذي كان يقود الجيوش هو روما، الذي كان يمتلك الارض والاقطاعات هو روما، الذي كان يعين هو الكنيسه في اوروبا، الذي كان يعين الاباطره والملوك الكبار هو اوروبا، والذي كانت تغضب عليه الكنيسه كانت تعلن عن غضبها مجرد اعلان البابا يقول ده خرج على سلطان الكنيسه، يبقى عندئذ يسقط كورقة جافة، يعني الكنيسة ده ما ينفعش الإمبراطور يسقط. وعندنا وقائع الإمبراطور ألمانيا التي كانت كبرى من يومها وهي كبرى، يعني قال أنا لن آخذ سلطاني من الإمبراطور من البابا، قال خلاص يعني لن يقدم مفروض الطاعة ولا البابا. ماذا قال البابا؟ قال هذا يعزل عن مكانه لأن الرب يغضب عليه ولن يدخل في ملكوت الرب، ولو مات لن نعمده، ولو ما عمدوش يبقى معناه راح جهنم. طبعا كانت الكنيسه يعني تهيمن على حياه الانسان هيمنه مطبقه بالنسبه 100%، يعني متولد لازم يعمدوه، ولما يعمل غلط لازم يروح يعترف على نفسه ان انا رحت زنيت او انا رحت سرقت او انا رحت. هذا كلام سلطان غاشي. ولذلك وبعدين أرادوا أن يحتكروا العلم حتى العلم الطبيعي. ولذلك عندما ظهر بعض الناس يتحدث عن أن الأرض تدور أو أن الأرض كروية كفروه قالوا له ترجع عن كلامك يا هلا وحرقوه يعني جاليليو لا جاليليو يعني تراجع وعملوا له محاكمة ولو أصر على رأيه كانوا حرقوه كوبرنيكوس وبرونو اتحرق وجاليليو هرب وقال بعد المحاكمة التي أعلنت له وهو خارج إلى ولكن الأرض تدور لكن ما سمعوش ايوه ما سمعوش ولا سمعوك روح تموت يعني ويحرقوه ولا يموتوه ولا يعلموه طبعا كل هذا كان يترسم كانت الكنيسه تحاكم حتى الحيوان تعذب الحيوان لو ان حيوان راح كل شويه برسيم من من من من من من من عقله ده يضرب الحيوان فكانت شديده وقاسيه وتتعامل بكل عنف مع الناس وتاخذ منهم الضرائب وتعين الناس في الوظائف وتحتكر العلم الديني عندهم في الكنيسة كما قلت ملاحظات إن حتى الكتاب المقدس لا يكون عند الناس حتى بعض الطباعة لازم يروح يتعلم الناس لكن ما يقدرش يقرأ احنا بنشوف على الموبايلات القرآن في ناس حتى القناديل يعني هذه مسائل أخرى فهذا أدى إلى أنك لا طب يعني احنا عرفنا إن الأرض تدور وعرفنا عرفة إن الأرض ليست مركز الكون ولكنها تابع من توابع الشمس والشمس جزء من المجرة والمجرة جزء من المجرات ازاي انا اكذب عيني وعقلي وعلمي الذي ادى بي الى هذا بناء على مقولات تتبناها الكنيسه وترى انها هي الاساس في العلم وفي التدين لما يقول ان الارض لا بد ان تكون مركز الكون لان السيد المسيح نزل عليه هو يعني ايه نزل عليه من الدنيا كلها نزلت عليه طب ادم ليش نزل عليه مثلا وبعدين طبعا كما نقول في مسائل عقائد المفكرين ايضا لهم راي فيها حكايه الثلاثه عندي مسائل عقائديه عندي مسائل فلكيه وعندي مسائل علميه طبيعيه وعندي استبدال سياسي وعندي اقطاع اقتصادي وعندي حاجات كتير اذا اعفوا ظهرهم لكن المشكله انهم حصروا الدين في الكنيسه بمعنى انهم لم يطلعوا على اي ادين اخرى ولذلك عندما اطلعوا على أديان أخرى تقبل بعضهم هذه الأديان وأصبح الناس حتى الآن ينتقلون من المسيحية في أوروبا إلى الإسلام أو إلى البوذي يعني أنا رأيت في باريس يعني طقوسا وشعائر مشاعر لبوذيين موجودين في قلب باريس بأزياء خاصة وطريقة خاصة في حلاقة الشعر أو في تربية الشعر في آخر هذا الكلام يعني عندهم شوق إلى إشباع هذا الجانب الروحي لكن ليس عن طريق هذا التدين ومع ذلك يوجد الكبار حتى الآن نقول إلى الكنائس يوم الأحد لكن الجيل الجديد والشباب لا يفهمون شيئا من هذا نعم إحنا ماشيين بالعرض الآن مش ماشيين بالإيه بالطول مش ماشيين إلى الأمام تفضل أنا قلت الكلام ده مرة بقول إيه؟ ما أنا قلت هذا الكلام في حوالي 10 دقائق هو نفس المعنى فإذا يعني علينا أن نكون فلن تكن الديانة جزءا من الهوية الأوروبية بعد التفاوض على الكنيسة لكن أصبحت شأنا علميا في ناس بيدرسوها كما يدرسون أي ظاهرة اجتماعية موجودة في الظاهرة الاقتصادية لا علماء الظاهرة الاجتماعية لا علماء الظاهرة السياسية لا علماء أيضا الظاهرة الدينية لابد أن يكون لها علماء لكن ليست جزءا من الهوية التي تتعلق بشخصية الناس ويعني يشير إلى هذا واحد عندكم يعني هو اسمه وايت هيل يعني بين إنه لابد من الدين لكن في نفس الوقت الدين يدرس عندهم على أنه ظاهرة اجتماعية ظاهرة اجتماعية يعني ليس مقدسة زي ظاهرة اقتصادية ولذلك ينتهي إلى أن يسمى دينا تلك الأديان الطبيعية التي يراها هؤلاء نمرة 5 وهي الملاحظة الأخيرة من هذه الملاحظات وهذا هو القسم الأول من المحاضرة التي أشكت على الانتهاء يعني أن كثيرا من التعريفات التي ظهرت في الفكر الأوروبي للدين كانت كأنها صدى لعلاقتهم بالمسيحية، يعني نظر إلى كل الأديان من طرف الدراسة للمسيحية. ويتبين هذا من بعض التعريفات التي تجعل الكنيسة جزءا من أثرة أو المؤسسات أو الكيانات التي قلنا عنها من قليل. فيقول لك اللي ما فيش كنيسة يبقاش دين، ده معناه إيه؟ معناه أنه هو المعيار الذي ينظر به لكل الديانات هو إيه؟ هو المسيحية التي عندهم يعني تاريخها وعندهم مصادرها وعندهم الانتساب القديم لها، فمع أنهم تركوها لكنهم جعلوها المعيار الأعظم الذي ينظرون به إلى الأديان. ولذلك نأخذ نموذج لمن يقول هذا الكلام، عندهم دوركايم وطبعا على الطبعة القديمة تاريخه مكتوب غلط، مش 1770 يعني معناها لسه أول امبارح، لا لا 1791 صلح لي أظن الطبعة الجديدة تكون صلحة، طبعا القديمة صلحة جديدة، أنا أقول الجديدة أيوة 1791. دوركايم ده عمل عمالي في علم الاجتماع، وهو من أكبر يعني المفكرين الفرنسيين في مدرسة الاجتماعية الفرنسية، ويعني يعرف الدين بماذا؟ يعرف الدين بأنه نظام فيه عقائد وفي طقوس وفي كنيسة، عنده عقائد وطقوس وكنيسة، لا يقول كنيسة كده، كنيسة مسؤول معبد أو مكان يتعبد فيه أصحاب العقل، لا الكنيسة ماشي، لكن في جماعة أخلاقية تسمى إيه؟ كنيسة. فهو ينظر للدنيا كلها على أنها فيها كنيسة بالترند رأسه، وهذا فكر إنجليزي التاريخ بتاعه صحيح. جميع الأديان التاريخية تتكون من ثلاث عناصر: الكنيسة والعقيدة ونظام يحكم الأخلاق الشخصية. ها؟ صح. ده كان هو الأمر عظيم. برتراند راسل كان راجل متفتح طبعاً، وممكن تيارة كانت تحكم العالم كله وتحكم مصر في ذلك الوقت الذي يتحدث فيه سنة 1925 30 31 إلى آخر العجمات. يعني لو كتاب اسمه الدين والعلم يرى أن الكنيسة عنصر أساسي في أي دين، ما كانش في كنيسة لا يسمى على كل حال. وبعدين بيقول أن هذه الأهمية لهذه العناصر الثلاثة تختلف من دين إلى دين آخر. وعلى سبيل المثال رأى أن الإسلام مسألة الكنيسة فيه ليست مهمة، لأن الإسلام يرى أن أي مكان في الأرض يمكن أن يتخذ مسجد، والعلاقة بين المسلم وبين الله عز وجل علاقة لا تمر بالمؤسسات، أنا أدعو الله فيستجيب الله لي واستغيث بالله فيغيثني، ولست محتاجا أن أذهب إلى الاعتراف أمام القسيس حتى يتقبلني الله تعالى ويتوب علي. فهو يقول إنه يعني ليست الكنيسة عنصرا يعني مهما كأهمية الكنيسة بالنسبة للمسيحية. وبالمناسبة برتراند راسل ليس متدينا، لكنه ينظر للمسألة كما نقول دراسة طبيعية، كما نصف أي ظاهرة زي ما قلت دلوقتي إحنا دخلنا المغرب الأدم بيده الليل هيجي الدنيا بارد بظواهر طبيعية كما هي بيصف، يعني دراسة وصفية وليس دراسة تقوم على قيم أو معايير القبول والرفض، ولكن يصف الواقع كما هو. سمها هو كده، احنا هو سماها هو ودوركايم اللي قبل منه ب 150 سنة، الاثنين سموها كنيسة. احنا بنقول مكان العبادة، ليس فقط العبادة، ولتعريف الشعائر وللإشراف على أداء العبادات ولتقبل أضحيات أو تقبل النذور أو تقبل العطاء أو تقبل المال أو تقبل الهدايا هي التي تتولى والتي تعلم الناس. يعني الكنيسة ليست بناء حجري ولكنها مؤسسة علمية مؤسسة تقوم على الإشراف على العقائد. إذا كان في كنيسة يعني لو البوذية فيها معبر تعليم الناس تبقى دين، إذا كان الصين تبقى دين، إذا كان اليابان تبقى دين، إذا كان المسيحية تبقى دين، إذا كان الإسلامية وهكذا. لكن بقول إنها تتفاوت، قد تكون مهمة أوي كالشغل الكنيسي. الواحد لا يستطيع أن يكون مسيحيا إلا إذا وافقت عليه الكنيسة. لازم الكنيسة لازم يتعمل، لازم يروح يغطس بتشرف على كل حال حتى على موته. يعني لو قالوا غضوا على واحد وقالوا ليس أهلا لأن يدخل ملكوت الرب يترمي زي ما بترمي أي حد، ده زمان. لكن ربما لما ترى تنتهي المساء خلاص مش من حقها تقول هذا الكلام. اللي عايز يعتقد يعتقد، لكن لا ليس من حقها أن تتدخل كما قلنا لا في تعليم ولا في قانون ولا في تربية ولا في مسائل اقتصادية ولا في مسائل سياسية ولا في مسائل حتى يعني المتعلقة بتدين الإنسان الشخصي. ليس من حق أحد من يتدخل حد في مثل عظيم. لما نقول هذا الكلام يبقى فعلا العقيدة المسيحية رغم أنها لم تعد للدين الذي يمثل الهوية الأوروبية، لكن الباحثين عندما يدرسون بيدرسوا اللي هم عارفين أولا، وتاريخها موجود عندهم وعلاقتها موجودة بالعلم والدنيا كلها موجودة عندهم، ولذلك يعتبرونها هي الفهم. نقول تعريف على الأقل تعريف واحد بس عشان نبدأ إن احنا نقول إن احنا عملنا حاجة في العنصر الثاني. واحد قال أو جماعة قالوا في تعريف الدين إنه الإيمان بإله أو بآلهة. صفحة عمار 30. الإيمان بإله، الدين هو الإيمان بإله. دوركايم قال لا، أنا مش موافق على إنه لازم يبقى فيه إله لأنه يؤمن بالدين الطبيعي. دوركايم يؤمن بالدين الطبيعي وقال ان ده معناه ان احنا نقول ان البوذيه ليست دين، وهي عندهم دين باعتبار ظاهره اجتماعيه فيها قداسه لشخص حتى ولو لم يكن اله عنده لكن الانتماء اليه. يعني ادي تعريف وانا اعترض عليه او هنجيب اعتراض لدوركايم عليه، لكن احنا في الحقيقه نعترض على اعتراض دوركايم لأنه ليس هناك دين بغير إله. لا يوجد، نحن لا نؤمن بالتعالي ولكن نؤمن بالتوحيد. إنما لابد أن يكون فكرة الموجود الأعلى الذي ينتسب إليه الناس وينتمي إليه الناس. فهل نحن نعترض كما نقول على اعتراض مين؟ دوركايم. قيل يقول لا التعليم ما ينفعش لأنه يعني يشترط شرطا ليس واجبا. ليه؟ لأنه يؤمن عنده بالدين الطبيعي، وسيأتي رأيه في المستقبل يعني في المحاضرة القادمة إن شاء الله سيأتي رأيه بالتفصيل، لأنه له كلام بقى مفصل باعتباره أحد العمر التي تقوم عليها المدرسة الاجتماعية الفرنسية. هو أستاذ أوغست كون اللي يعني زي كده، وهو الذي حط بذرة الإلحاد في مثل هذه التعريفات الدينية. فإحنا نعترض على اعتراض يعني معناه أننا نعود إلى قول الوجود إلى ولذلك سنجد الدكتور دراز رحمه الله تعالى اعترض على اعتراض دوركايم وقال إنه لا يوجد دين بغير إله. ده يبقى مبدأ، يبقى فكرة، يبقى مذهب اقتصادي، مذهب نفسي، مذهب اجتماعي، رأي في الآراء من الآراء، لكن لا يكون. وعندئذ نقف عند هذا الحد ويعني لكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هو لا يؤمن بإله أصلا. بوذا وما وضعه بوذا وما أضعته بلنزل وهو أصبح الماء مركبا هو حق أكثر وتنزل كاملو واستقر الأمر عند الهنود والمذهب ذهب إلى في الهند يعني أولا لكنه انتقل من الهند إلى الصين اليهوديين وبعض البلاد اللي هي في الشرق الآسيوي البعيد كوريا مثلا فيها وزية تايلاند فيها وزية فاستقر الأمر على مثل هذا النحو لكن هو لا يؤمن بإله ولم يدعي أنه إله لكنهم هم اللي قالوا عليه إله وأقول قولي هذا وأستغفر الله أنا أقول لك من الأول يا شيخ الكلام النهاردة مكعب شوية.